بل سويه بحصويه لا عوف كان حمالي بلا لعمل لسوء الله لصف لك لما هديع السيد عبو قيم لو في دعوس للدحل لو هل تميك شفل كلا يا دعل بلا هديع السيد يا معايا ذنب هريغ له جهود هرك قد عب هيا دهديع له هيا دهرسان له هيا دهوي مخرج الرادب انا سهل عجب صلحت ليت انا سهل عجبه هيا وانا اتفل احرم لك ما اهلت نبل ليت انا سعب ميت عبد قحلو انا الف انا ابنب جوز ابن قهود عوازي بقى على المقام غيب اجر طوفا ايما لو تعوي اني دقى على المقام عملا مستشير لجوز سيدها وقز سيدها عندنا كلمات وداعو نفس رحم لني ملوك تاني يا دحل لك صنو فحصك يا ويام لك صنو فحصك وهنعي ملوك نالك وهني ملوكات اتملطة كاوز دعاي غلوك عبدالله خلي خادنا فيان يا ده على فجع مالك مخيطها هو بالمدنق موي أهيب إلى الشعي بيتاي موي أدخو الموي أهمو المعز مقاطب بيتاي موي لكن لاني نسع لهم يا دهلي يا دهلي نوشو انفرع داوى الزمي في ملاذيع ما كلمات أهو تتاعي أبيتاي لب حمل فلوق تتال يا دهلي هداعب رجل معي أهو بن رايس رجل أتاوى خلا أهمو إلا سلام فهم لن انتسين اي لاخ بعد مقطع لسرع يا دهل اسرع نكد وما يوقيح السد وصن يوقيح السد او هب او لخ على ونلوف ودوس حي ملو اعلى ادعاب ولا ادعاب وعازين لفحوة عازين لفحوة لكم قلنا جوز لقح السيد رهم لني اهو تداعي امز ليلك عملاً امتسيال جوازو تيدهو عملاً امتسيال لجوازو تيدهو عدنية تناحل لكي تيدي أزب دخو قيض عضلات وامع تنم أتاوح النفع نوكا مسا يسمك لو بنسان ما معدكم أسمك للم قلب ربيض أسمك اللي نعم سلامة من نعم أنا لك آم أعلو أسمك رغم ليوف اللي بنسان ما معدي ألو مع الوقت ليس ما حبت هذا عسك النعمة اللي قال لا عفوش انا اللعين جاهد اغلا بملو برنا لو نتن في الرهام اقول الثاني نا بيحن نا لتملو في رسف يدي ازلان لا تنمو فلا لعلو دي ازوة رسو دي ازلان اكمو اوس اقلكم دي ازب اقلكم دي ازب ازخ اينا لعوض رسني قابة سالة اجوزتني او عندي لا عداش إلى رفع في ناس تجي حنمه إلى قابض إلى رفع الناس لا يجي لي الله يوعل بحنم ما إذا لو مهلع أصد إذا لو أصد أصد لحمل فدي بجواز مدلول أزانة ترصح لا لا عطفت اسمخ قول وقيت أحلو اسمخ العصان لدي شلو اسمخ رحم لديرن وهني من لقع نقصان خارج لتان ابو راس لتان ابو مباع لتان ابو ناشرع ساني ما محللون يقول لك فلا اعتد مخ عقا وقيت احرغم لي الى عفش نديل نام ولاك هل ودحم تينات مئلو جرح له قال احسن لجناه يستعيد ولاك ود اي لا ترسل الازل يسمخ لعفضين اي بجوز مزلوي يسمخ رامل يسمخ رامل القول وقيت احل الكل انا تسمخ رامل لوقا سعن نمامة وديرنا رامل قرنا قلنا وديرنا لو اني فاتت كل مسان ونحن لطم ولا يقول في ازل تذيقه اوزانت تلصح عدتي اف لسف فقط لا يرفع لا لا تسمخ لسه دخل هيا لا عدا لا نسمخ رهم لك رهم لبك عريتك نرهم تيقعو عنك براطة لبن عارج لبن عناج أدنع الإنسان من محلوه ضيق طيب لا رسل راغم لي راغم لمك يا سيدك أين لا عوز أين لا عوز يا قادر إني قادر سأل آدم وزتني أو عن آه غابته أوه مزلي أو في الحدي لدنيا مالي في الدنيا لسادي أو ست مدع للصح للنعيم أجوز الوطن لفق أين في ثلاثة ملك براغ وهنع الوطن دماغ وهنع يجوز الوطن لفق قالوا لي ثلاث سملك يا ثلاث سملن يا ابن طرفك قالي تسدلوا مدع الصحل النعي وقلوا مدع الصحل النعي أقول وقل وقل تبتع يسمر السمن عالفا جينا تقنى وندع قلبا ملو تعافد لقي لا رحم لك إيه أصرك لا رحم لك أين الثلاث سملك يبين عم توزل وقل بقن اسمك رغم لا هل تلاقيه لا رغم لا هل اقول الاول قشف اجوز نحن واطلب ان اين تقشف اجوز واطلب ان الاول قشف ننايح يبقشوذ ابقشوذ وازن امه تفر ونيب اي تفر ونيب اهنيب أي هاو إيه تطر وني ابن آزم جوز واهي لوني ابن آزم أجوز وجوز لني ابن آزم باب حلو يا آزين لنيا ليت لسم لني بقرف لنا لنفرع فقلم دعال سألن نائل ثلثني فالو سيح ميما إلى ما هو سيح هو آه يلو الوق وآه الوق الوق لف إيه تبقي سافل أسخنيو واضح لها خني يبلي يلع أو هف كملت سريعو كملت سمن لصع للنعل أقرب للوق الوق لا كملت سمن علو قدي أسمع خدم اللسن أو كجوز كملت مخرام لحيح أسمعان لو كتنام كملت مخرام لحيح أصلك ميلو كتنام فلا تسمح راهم لي فلا تسمح راهم لي ولد أين ثلاثة فيه بقي فافلة خنيو أنت إذا في صوح تغسسني في فافلة فلا نخو تمد تارو قول سألو من مراغ وقمي ماض وهنعي وهن ملب أنو في الحي ينعي لا أدعب آله إذا اللي أفضي أفضي ومزلي بيوغف محمد تعرى بلا قولة وتمز تعرى بلا سألو نحن أليني ميبوه سرى هو عن حول خلو نلو خذوهنم نص حي نلو هن على في الحي هذا سيلو هضيك وفلا راهم لن على في الحي على فتنا قصيلو فلا أو راهم لن على في الحي مي ما يبن قلاد لو طلعت يا لو يا لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو قولي كواه ايه وزل الوط قول واطلب وزلي كواه وزلي كونو حينك اطالع ميه ابنه طفرة نم واط اجوزل هذا صنوع افلاي بشوزل تفروض هذا صنوع ديرو يجوزل تفروض فتام جوزل وتام جوزل وتفروض واط إيه وزي العين إيه وفلت خديعب إما يقوه الوقت نماضو هالنعب نماضو هالنعب إيه وزي الوقت الوقت ولخام اللغو على أخ لغته وختم اللغو على أخ لغته أوه وغيق الوقت يا الوقف سامي عن وأن شملخ وأن روخذني إيه بلغت سيامي فوق عن هذا الصحيح واه هذا الصيد دقيق. أمهن يا ابن عزانة لو بحب أطلب لنا ملغة بهزة بحب ينقل لا ألقى جيد أطلب هنقل لا لقو هنيا و ألا أحدثنا قلع عندي قبطة اللغة لا لا عن قبطة فهم يلوغي توزع هذا الصيد دقيق. وفنى قد سيامي فوي قد سيامي فوى إين يا وعقاب السر دخيل هو تتروى رخاء لي لو آموها وآموه تتروى آموها يلو وعناش والزفلت خنو أثو وعناش مركت اللو من الأم لبدو أما يفع لي لو لسيلو أدوزني مروحي لا زانت سوى أدوزني مروحي وفعل فعل أل أنا سقينا وزلي قو إن لكم أحن مسيلو وقعينا نبي دلاوي أحن مسيلين علي أي لو لما فعل أبي مثل مقرد إيه دي بينا لو فعي وحيو إلا ونسيلو وفع أحس من رسل تزياج دو هل بدب أم أي بها سلا فعامه إياو الذي تجرح الآن أهل جنب يقولوا لقرا من عرزانة من أفراد وكاسم حقا نشقع أوتا والزمان سرير على وقوره أنا لغة لا أطمل أيه أبيها ما لقا نحن سنك مدرسة أولي تا والزمان سندع إطاب غاره فدع بجعب أي خلق رسع راهم تعافة أنا والزناق نعد آزي نبجوين ملو أقد تليئ أو صلوا بحيح السطياف آزي نبجو ودي وعزانة أدي عن ناس ونقصن وكيح السطيهم وعزانة قيدي نكل هذه فجرة حرف وهذه ربي يسلع وقفة تريد يسلق تردي عواصلهم لأملوا بيطي عواصل عينون نصحنا بثم هو أواعي لقل الطلق هاي بوزع لزانة من ألقر أملوا بيطلق إلا قدر أنا نرثم بوز أنا بجب أمحي بها سلاف عامه يأو أمي خلوص سلوها لن يعز أوه تقطع أوه أوه تنحر أوه أوه دفع أوه تبح أوه تعب ميو أنها ملت نوي أو تميو في تميق السنة نيبو سعى لبيب سن اسبع نيب مدي سغري أنها تلقى غضا سحراي السحوا تلقى عقان و أمعى يسوس يوم بخ إيدي ملو سيامك أو لا أو سيلبك أنا أعب صامع وضاط عن نقل لا أنا أبو دي شرري يخ من نازي إيمان بسقني أو قلوب قوها مزل ندي عزوها السنافر نتدي شرترات خني أو كيفوها نقها نف أهقلب آمنوها النعي بسدتم له آمن نوجب فعل سميقيا لسميق السنوها أو نقلوا له خصنا فقد اللقى ذي إن شعنسوا اللعكو وأي أهل أحمى نتبعنا بسك لستم لآمنوا عن فقالوا خصنا فأسي وخصنا فأسي قال ابتدرد ومنعي عمو أني بي قال ابتد عب آمنا أخلي قال ابتد عب آمنا خصنا فأسي وخصنا فأسي قال بدرد ومهنعين هانو هل هذا زمت مش عبرهم لحيوها وقلب قال بدعب آمنا أمو هل قال بدعب آمنو أهقلموها النعل إيه بصة خطب عن آهي يومي فدلو أوها النعل آهلو أفضلو لما رخاء نفسنا أيه قيحة ستو رهام لفسن أوه قيحة ستو يتبغى ورعنا عرف شتاوزن أغلي مهلا دقو أقاني تدلو أموت أقاني قداه وحش طرفي قداه رهام لو أدقعوا ورجعوا صرفها أطول ملكم صرف ما أطول وحلو نوقيف لصف مملا آمن منوش قال الطلبك لصف مملا حمل آمنية إيه آمن نوش مصطرف مسنف هذي رفن والمصطرف تخف انه سمسنا البطن منه مشقلت نف هذا عشير وقل عن قائد دنيا قد تنمت دفال صوص ماك حيدا هان ثلث العمر غلو صن العنيف قو تنالو قايد ناو ثلث العمر غلو صن إغارة لبن لا جمي فمنات لا رهاب حمل الصنع هلف حول أخلو إلوخ الدلغف أقل قادي أنوه لوقيف يا رهاب عدا أعلم أنا ملك النجم سدس وعبر وصلت اللي يفعنام قال فنا يفعن بيك يوم يا رب أريد أصير في ذا إخاذها ولا معه طرف تعويل الناس من أنا يا رب الأخوة يا رب صنع يفعن بيك أريد أصنف لنا وبخال النجم من عيد أريد لك نار غافية نام قف أنو غلوقي أنو غلوقي أي قابلو صنّة نبلّو أو نعرف لدوجوين ومستعروف هل توزن أين هم اثنين